بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. استأنف القراءة في أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، أما بعد. قال الشيخ عبد الوهاب بن حلاف رحمه الله تعالى في كتابه من أصول الفقه في أقسام العلة، قال رحمه الله: وهذا بيان الأقسام الأربعة وأمثلتها. أولا: المناسب المؤثر، هو الوصف المناسب الذي رتب الشائع حكما على علة وثبت بالنص أو الإجماع. تذكرون الأقسام الأربعة: المؤثر والملائم المرسل والغريب. نعم، المؤثر والملائم والمرسل والغريب. نعم. قال رحمه الله: المناسب المؤثر، هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على علة وثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة للحكم الذي رتب على وفقه. مثاله قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الحكم الثابت بهذا النص هو إيجاب اعتزال النساء في المحيض، وقد رتب على أنه أذى، وصوغ النص صريح في أن علة هذا الحكم هو الأذى. نعم. قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فأتى بالعلة قبل الحكم يرتب عليها الحكم، وقد تأتي العلة قبل الحكم، وقد يأتي الحكم قبل العلة، وهذا الأخير هو الكثير، كما قال تعالى في الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزاء والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم علل تحريمها بقوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فذكر هذه العلل، وهي أن الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ثم قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، قال: ويصدكم عن ذكر الله بهما جميعا وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ فذكر العلة بعد الحكم، وهنا ذكر العلة قبل الحكم، لتكون النفوس أشد انتقاء لتكون النفوس أشد انقطاعا عن الحيض، عن إتيان النساء في المحيض. قال: قل هو أذى فاعتزلوا النساء. فأتى بالعلة قبل أن يقرر الحكم حتى يأتي الحكم وقد تهيأت النفوس في النفور من الأذى من الحيض لكونه أذى. وهذا من أسرار القرآن، لما كانت النفوس متعلقة وتميل إلى النساء أخبر الله أن إتيان النساء في حال الحيض أذى، وذكر هذه العلة المنفرة عن إتيان الحائض قبل أن يأمر باعتزال الحائض في مكان الحيض. فهذا وصف مناسب لتشريع الحكم، فحرم الله إتيان الحائض وعلل ذلك بكونه آذى. هذا وصف مناسب ولا لا؟ ومؤثر، ومؤثر أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالأذاني جاب اعتدال المثال في المحيض وصف مناسب مؤثر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، الحكم الثابت لهذا النص هو منع القاتل من إرث مورثه، وقد رتب على أنه قاتل، وصور النص يومئ إلى أن علة هذا المنع هو القتل، لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بأن مصدر الاشتقاق هو العلة، فالقتل للمنع من الإرث وصف مناسب مؤثر. لأن قوله لا يرث القاتل لو لم يكن وصف القتل مانعا من الإرث لم يكن لذكره فائدة، فالقتل هو علة للمنع من الإرث، فإنه إنما قتله استعجالا لتركته، فكان من حكمة الشارع أن يمنعه من الإرث معاملة له بنقيض قصده لئلا يتوصل إلى المال من الشخص الموروث بقتله، لأن لو ورثنا ها لأفضى ذلك إلى أن كل شخص استعجل التركة قتل مورثه لأجل أن يأخذ منه، فيكون هذا من إعانة الظالم على ظلمه. فإذا منع من الإرث كان ذلك من أسباب قطع الفساد ومنع المفسدين من الإفساد، لأن توريثهم ينافي مقصود الشارع، توريثهم فيه إعانة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. ولذلك قال العلماء لما تكلموا على إرث القاتل قالوا: لا يورث سواء قتل عمدا أو خطأ، ومنهم من قال لا يرث القاتل العمد أما الخطأ فيرث، والصحيح أن القتل مانع من الإرث مطلقا، لأن لا نستطيع أن نميز المخطئ من المتعمد، لأن كل شخص حتى لو تعمد فإنه سيقول: والله أنا قتلت خطأ، وهو يريد أن يتوصل بقتله إلى ماله، فيكون هذا سبب توريثه، سبب لتشجيع الناس إلى قتل مورثيهم بشتى الحيل الشيطانية، فتارة يقول إنه ما رآه، وتارة يقول إنما كان يريد أن يعطيه دواء يكون مؤثر في علته، وهو دواء مهلك له لأجل أن يتوصل إلى تركته ويأخذ نصيبه منها، فيرى أنه سيطول أمد حياته فيتخلص منه، ثم يدعي أنه ما قتله عمدا. المهم الذي اختاره جماعة من المحققين أن القتل مانع مطلق، هذه مسألة فرعية لسنا بصدد الكلام عليها، لكن لما ذكر المؤلف أن القتل علة لمنع الإرث فإننا نقطع بذلك لأنه وصف مناسب ومؤثر في الحكم، لأن الرسول ذكره ولا معنى لذكره السبب إلا أنه علة في منع القاتل من الإرث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الحكم الثابت لهذا النص أن من لم يبلغ الحلم من اليتامى تثبت الولاية على ماله لوليه. وقد ثبت بالإجماع أن علة ثبوت الولاية المالية على الصغير صغره، فالصغير لثبوت الولاية المالية وصف مناسب مؤثر، فكل حكم شرعي رتب على وصف مناسب في محله، ودل نص أو إجماع على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم، فهذا الوصف المناسب مؤثر، وهذا أعلى درجات اعتبار الوصف المناسب. وتأثيره أن يوجد الحكم بوجوده وأن يزول بزواله، واضح؟ ها، ما هو التأثير؟ أن يوجد الحكم بوجود وأن ينتفي مع انتفاع، هذا التأثير. وأما إذا كان وصفا لا تأثير له فإنه لا يمكن أن يكون علة، كالأوصاف الطردية التي لا يمكن أن يعلق بها حكم شرعي، كالطول والقصر بالنسبة للصيام، وصف طردي ولا ما وصف طردي؟ وصف طردي. واحد قال الطويل يصوم والقصير لا يصوم، مش هذا، لا دخل له. الصغر لا، القصر والطول لا مدخل له في الأحكام الشرعية، فهو وصف طردي. لكن لو قيل الصغر والكبر أوصاف مناسبة أو طردية نقول مناسبة، لأن الصغر له أحكام، فالصغير تثبت الولاية عليه فلا بد له من ولي يتولاه، بخلاف الكبير فإنه يتولى أمر نفسه بنفسه. فالآن صار وصف طردي ولا وصف مناسب؟ وصف مناسب، لكن قد يكون له تأثير أحيانا وأحيانا لا يكون له تأثير. بالنسبة للولاية الصغر والكبر له تأثير، وبالنسبة للصوم له تأثير، فهذا يجب عليه الصوم وهذا لا يجب عليه، لكن قد يكون بالنسبة للضمان لا تأثير له. فالصغير إذا أتلف شيئا يضمن، والكبير إذا أتلف شيئا يضمن، فهو طردي بالنسبة للضمان، طردي ولا مانع من ذلك أن يكون بعض الأوصاف المناسبة ها لا تأثير في بعض المحال وينتفي تأثيرها في بعض المحال، فالمحال التي تؤثر فيها هي بالنسبة لها مناسبة ومؤثرة، والمحال التي لا تأثير لها فيها هي طردية بالنسبة إليها، وإن كانت هي في أصلها مناسبة ففيها المناسبة، لكن بالنسبة إلى بعض الأحكام فيها الطرد. واضح يا إخوان؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، المناسب الملائم هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه، ولم يثبت بالنص أو الإجماع بعينه علة لنفس الحكم الذي رتب على وفقه، ولكن ثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه، أو اعتبار وصف من جنسه علة لهذا الحكم بعينه، أو اعتبار وصف من جنسه علة لحكم من جنس هذا الحكم. يعني قريب من ما ذكرنا، الملائم يعني الوصف الذي يلائم مقاصد الشارع، يلائم إيش؟ مقاصد الشارع، لكن ملائمته في جنس معين وليس في جميع الأجناس. وسيأتي ذكر أمثلة في كلام المؤلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمتى كان الوصف المناسب معتبرا بنوع من هذه الأنواع الثلاثة الاعتبار كان التعليل به موافقا تصرفات الشارع في تشريعه وتعليله. ولهذا يسمى المناسب الملائم أي الموافق تصرفات الشرع وقد اتفق على صحة التعليل به وبناء القياس عليه. مثال الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه: الصغر لثبوت الولاية للأب في تزويج الصغيرة، وذلك أنه ثبت بالنص ثبوت الولاية للأب في تزويج بنته البكر الصغيرة. فالحكم وهو ثبوت الولاية رتب على وفق البكارة والصغر. نعم، البكر الصغيرة، البكارة والصغر والصغار رتب عليهما الحكم. نعم. ولم يدل نص أو إجماع على أن العلة لثبوت هذه الولاية البكارة أو الصغارة، لكن ثبت بالإجماع اعتبار الصغر علة للولاية على مال الصغير، والولاية على النفس هي وولاية التزويج من جنس واحد وهو الولاية. فكأن الشارع لما اعتبر الصغر علة للولاية على مال الصغيرة اعتبر الصغر علة للولاية عليها بأنواعها. ومن أنواع الولاية الولاية على تزويجها، فعلة ثبوت الولاية للأب على تزويج البكر الصغيرة الصغر، وبما أن الصغر يتحقق في الثيب الصغيرة فتقاس على البكر الصغيرة وتثبت عليها ولاية التزويج، وتقاس عليها أيضا من في حكم الصغيرة، وهي المجنونة والمعتوهة، نعم، القصور فيهما أشد من الصغيرة، البكرة الصغيرة، المجنونة والمعتوهة أولى بالحكم، يعني أولى بأن يكون عليهما الولاية. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ومثال الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصفا من جنسه علة للحكم الذي رتب على وفقه: المطر لإباحة الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، وذلك أنه ثبت بالنص إباحة الجمع بين الصلاتين حال المطر. فالحكم وهو إباحة الجمع بين الصلاتين رتب على وفق حال المطر. ولم يدل نص ولا إجماع على أن المطر هو علة هذا الحكم، لكن دل نص آخر على إباحة الجمع بين الصلاتين في وقت واحد حال السفر، وثبت بالإجماع أن علة إباحة الجمع السفر، والسفر والمطر نوعان من جنس واحد، لأن كل منهما عارض مظنة الحرج والمشقة. فكأن الشارع لما اعتبر السفر علة لإباحة الجمع بين الصلاتين اعتبر كل ما هو من جنسه علة لهذه الإباحة، يعني الذي يجلب المشقة، السفر مظنة المشقة، وكذلك المطر، فيشق على الناس أن يذهبوا إلى الصلاة الأولى الظهر مثلا أو المغرب، ثم يذهبون العشاء مرة أخرى، هذا ما يشق عليه. فجاء الحكم هنا لم تكن المطر علة للجمع، لكن الجمع علته السفر، لكن لما كان المطر من جنس السفر صح التعليل به. نعم. جاء هذا الوصف على وفق العلة السفر، والمطر على وفق العلة، فجاز الجمع عند المطر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فعلة إباحة الجمع بين الصلاتين حال المطر المطر، ويقاس عليه حال الثلج والبرد. ومثال الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصفا من جنسه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه، تكرر أوقات الصلوات في الليل والنهار لسقوط قضاء الصلاة عن الحائض، وذلك أنه ثبت بالنص أن الحائض في أثناء حيضها لا تصوم ولا تصلي، وأن عليها إذا طهرت أن تقضي الصوم دون الصلاة، فالحكم هو سقوط قضاء الصلوات عنها، لم يدل نص على علته، ولكن رؤي أن تكرر أوقات الصلوات ليلا ونهارا مظنة الحرج والمشقة في أدائها. والشارع اعتبر أشياء كثيرة هي مظان الحرج عللا لأحكام كثيرة هي رخص وتخفيف عن المكلف، كالمرض والسفر لإباحة الفطر في رمضان، والسفر لقصر الصلاة الرباعية، وعدم الماء للتيمم، ودفع الحاجة للسلم والعرايا. فكأن الشارع اعتبر كل نوع من أنواع مضان الحرج علة لكل نوع من أنواع الأحكام التي فيها تخفيف، وتكرر أوقات الصلوات من أنواع مضان الحرج، وسقوط قضائها عن الحائض من أنواع الأحكام التي فيها تخفيف. نعم، هذا كلام واضح فيه أن الشارع اعتبر مضان الحكم كل وصف كان علة بنص أو بإجماع لكونه مظنة الحرج، فإنه أينما وجد الحرج فإنه يقاس عليه، مع أن هذه الأوصاف ليست هي علنا لهذه الأحكام التي رتبت عليها، لكن هي وقعت على وفق ذلك الوصف الذي هو مظنة الحرج، فيقاس عليه هذه الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علنا لهذه الأحكام، لكن جاءت على أي هذه الأوصاف جاءت على وفق أوصاف، هذه الأوصاف هي علل للأحكام، نص الشارع على أنها علة الحكم، والحكمة هي دفع الحرج، فكل ما كان فيه حرج فإنه يصلح أن يرتب عليه الحكم لكونه على وفق وصف ومظنة الحرج. نعم. أفاوكم الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا النوع من أنواع الاعتبار يفسح المجال للتعليل بالأوصاف المناسبة، لأن كل وصف مناسب رتب الشارع الحكم على وفقه، لا يخلو من أن يكون أي وصف من جنسه اعتبره الشارع علة لحكم من جنس حكمه. وصحة التعليل بالمناسب بناء على اعتبار جنسه في جنس الحكم تفتح أبواب القياس بسعة، لأن مآل هذا أن الشارع إذا اعتبر وصفا هو مظنة الحرج علة لحكم فيه تخفيف صح اعتبار أي وصف آخر. نعم، هذا في الحقيقة يفتح باب التوسع الممدوح في باب القياس، كل وصف اعتبره الشارع في جنس العلل يصلح أن يكون علة في جنس الأحكام التي يعني مثلا يدفع فيها الحرج، أحكام كثيرة شرعها الشارع فيها رفع الحرج، فيصح أنه إذا ثبت أن الشارع علل دفع الحرج في جنس بعض الأحكام وخففها يجوز قياس هذا على هذا وقياس هذا على هذا بجامع الحرج في الكل، وبهذا الباب يتكلم العلماء ويقول لا حرج في هذا والأمر في هذا واسع نظرا إلى هذه الكلية العامة. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ولا يتصور أن يوجد وصف مناسب رتب الشارع حكما على وفقه ولم يعتبره بأي نوع من أنواع الاعتبار السابقة، بل لا بد أن الشارع اعتبره ولو باعتبار جنسه علة لجنس حكمه. وعلى هذا فكل وصف مناسب رتب الشارع حكما على وفقه فهو إما مؤثر وإما ملائم. وأما ما سماه بعض الأصوليين بالمناسب الغريب فلا يتصور وجوده، لأنهم عرفوه بالوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه ولم يثبت اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار. وقد بينا أنه مع السعة في اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم لا يوجد مناسب غريب، ولهذا لم يذكر صاحب جمع الجوامع المناسب الغريب واقتصر على تقسيم المناسب إلى مؤثر وملائم. هذا هو الصحيح، أن المناسب ينقسم إلى مؤثر وملائم، أما الغريب فإنه لا يجتمع مع المناسب، لأن يعني الغريب في أصح القولين عند الأصوليين أنه الطردي، وإذا كان طرديا فإنه لا يمكن أن توجد فيه المناسبة، كالطول والغصر بالنسبة للأحكام فإنه وصف طردي، بخلاف الصغر فإنه قد يكون طرديا بالنسبة إلى بعض الأحكام ويكون وصفا مناسبا لبعض الأحكام. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.